حجابك يا أختاه من أعظم التقوى، ودرب سماوي إلى جنة المأوى، وأمر إله الكون فرض محتم على خلقه، والأمر والنهي للبلوى. فيقبل أمر الله من خاف ربه، وينأى عن المنهي من يفهم الفحوى. يخاف عقاب الله يخشى عذابه، فأجسد من ندوا على النار لا تقوى. حجابك يا ذات العفاف صيانة، من الأعين الظمأة تحاول أن تروى. وقد جسدت في كل صدق وحكمة، إذا كنت ممن قد وعوا قصة الحلوى. إذا كنت في ثوب العفاف بحشمة، سترضين ربي عالما السر والنجوى. وسترك أعواما ستمضي سريعة على طاعة، والعمر في سرعة يطوى. وفي جنة الفردوس تلقين نورها، جزاء حجاب في الدنا سترا أحوى. بها أمهات المؤمنين جوارهم، لك الهدف المرجو والقصد والسلوى. يريد دعاء دعاة الزيغ أن تذعني لهم، وأنت بعون الله من كيدهم أقوى. حجابك يا أختي عفافك، فاحرصي عليه ففيه الفضل حقا وهم دعوى. شموخ بدين الله والعزة التي بها رأسك العالي كما جبلي رضوى. وجند بني علمان أذنب غربهم، يريدون أن تسري إلى أهلنا العدوى. بهم من خواء الفكر ما يبعث الأسى، وأرواح من يمضي على دربهم أخوى. فإياك يا من بالعفاف توشحت، بأن تكشفي ستر العفاف لمن يهوى.